فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيطير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد بعد ان تشهد هذه الاولية وهذه الاخرية وهذا الظهور وهذا البطون، مرتبة ثانية ان تعامل كل اسم بمقتضى. فالمرتبة الاولى مرتبة علمية، ان تشهد ذلك بقلبك وتعلمها وتؤمن به. المرتبة الثانية عملية، ان تعامل كل اسم بمقتضى، فيعامل سبحانه تعالى باول يده لكل شيء، وسبقه بفضله واحسانه الاسباب كلها بما يقتضيه ذلك. ما دمت مؤمنا ان الله تعالى هو اول، وانه اخر، وانه ظاهر، وانه باطن، ما دمت تؤمن بانه الاول بمعنى انه سبق كل شيء وكل ما عداه مخلوق بعده تبارك وتعالى، يعني هو موجود بعد الله سبحانه وتعالى، فتعامل ذلك سبقه بالاحسان، سبقه بالخلق، ان كنت عدما قبل ان توجد، الله الذي اوجدك باول يده، فتعامل ذلك بحاجه ما يقتضيه من افراده ان توحده والا تلتفت الى غيره، لان كل ما عداه من اله باطل او من اسباب كلها انما يعني هي ايه يعني مخلوقه، فينبغي ان تلتفت بقلبك وتتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى، تفرده ولا تلتفت الى غيره، ولا تثق بسواه، ولا تتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الاجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام؟ الذين انعم الله سبحانه وتعالى عليهم باعظم نعمه في الوجود كله وهي نعمه الاسلام، اعظم نعمه على اطلاق نعمه الاسلام. فهل شفع لك احد عند الله، شفع لك احد المخلوقين حتى الانبياء او المرسلين في الاجل بأن يجعلك أنت مسلما ويجعل فلانا كافرا؟ هل سبق إحسان؟ هل سبق شيء منك وأنت في وأنت توقي خير من الدهر أن تكن شيئا مذكورا؟ هذا محض راجع إلى أوليته إحسانه إليك في الأزل سبحانه وتعالى بدون سبب. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسنة الإيمان وجعلك من أهل خضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عبادات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرزق لمن له سهل ونجيب، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخفيف الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تفرغ بحوله وقوته ألان له الحبيب، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي زاد عليك بالأسباب. لكن قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبته توبته، فلولا التوفيق لما تاب. فالله تعالى هو الذي يخلق إرادة الخير في الخلق، هذا هو التوفيق. بل هو الذي زاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعاليه وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك الذي لا تزال طائفا بها مجتنبا لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطلك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئا إلا به ولحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحمى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مريد من مريداته. يعني ما التفت إلى هذه الأشياء فكل ذلك من قصور نظره والعكاس عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع كما هو شأن الطبيعة والهرج وموجب الظلم والجهل والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى قبأ بصيرته وكمل فطرته وأوفقه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطقها ومصادرها ومواردها أصبح كالمسلم حقا من علومه وأعماله وأحواله وأدواره. يقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما. فالعمل الصالح الذي عملته هو في الحديث هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا توفيقه لما فعلت. الأسباب التي أخذت بها وأخرجت إلى النتيجة كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى أولا لا يهيئها لك، وإذا هيئها لك ربما قضى موانع تمنع تفعولها. فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤمن أستغفر الله من علمي ومن عملي، يعني لا أنتسب إليه أن أقول هذا علمي أو هذا مالي، وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بها وابتلاني بلا قليلا من غير تقدم سبب الجن يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسفر منته ودوامه. فيثيبه مولاه على هذه الشهادات العاليه بحقيقه الفقر الاوسط بين الحقرين الادنى والاعلى سواء بينه. السبب الاول الخلاص من رؤية الاعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيتها لا يرى عملا. السبب الثاني ان يصعب عن شهود الاحوال، يعني عن شهود نفسه متكثرة بهذه الاعمال. فان الحال محله الصبر، والصبر بيت القلب والنفس. فاذا نزل العطاء في الصبر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتنهو وتستطيل. فإذا وصل إلى القلب نور صفة منا وتجد معنى فيه المنان وتجلى سبحانه على قلب عقيل هذا الاسم بجانب اسمه الأول ذهل القلب والنفس به، اشتغل بتحقيق صفة الأول أو اسم الأول واسم المنان عن أن ينتم إلى نفسه ثاني أو أن يرى لنفسه فضلا أو أن يتعلق بسبب من الأسباب. وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سقف فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر الأوحال ينسبه إلى نفسه، بل ينسب هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدها. أثار إلى ذلك حفر الأمة ابن عفاف رضي الله عنهما، فقد أخرج أبو داود سند حسن عن أبي زنيد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. يعني وسأل ومن شدة يعني ذنوبه لا يتجاسر على أن ينطق به، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال لي أشد من فك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد، حتى أن الله قال حتى أن الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. يعني وصفت كما قلت في حديث آخر يأتي الشيطان وحدكم فيقول هذا الله خلق الشمس وما خلق الأرض خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه السلام فمن وجد ذلك فمن رجل ذلك كان يقول آمنت بالله ثم لينتهي، يتوقف عن الاستطراد في التفسير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج آخر أيضا، هو أن تقول شيء هو الأول والأهل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا كما نحسنا الأسبوع قبل الماضي وإلا نزل الإيه التسلسل العلم بتقول ربنا والعلم يعني إله خلق الكون وخلق المخلوقات، فتقول من خلق الإله، والعياذ بالله لو أنك اتصرفت وقلت خلقه خالق آخر واضح، طيب الخالق الآخر مين خلقه؟ هتقول كمان خلق ثالث، وهكذا يفضل إيه يلزم التسلسل وهذا محال محال. لكن إذا تعبدت باسمه الأول لأن الأول الذي ليس قبله شيء، فهو هو الذي أوجد ما عداه من المخلوقات، أما الله وحده سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لا لم يسبق وجوده وعدمه. فحينما تأتي تقول آمنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليه، أنت ترد على الشيطان والسقطة فتقول له هو الأول. لذلك جاء في بعض الحديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رب كيده من الوسواس، يعني انه ما قدرش يكذب على الوسواس فقط، الحمد لله الذي رب كيده من الوسواس. ولذلك الشيطان هو الوسواس الخناس، فاذا تاملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان، لان وسواس كثير تبلغ كثير الوسواس. متى يوسوس؟ اذا غفل الانسان عن ذكر الله ياتيك توسوس واضح. فكما انه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب اذا ذكرت الله، فاذا وسوس لك وذكرت الله يحنف يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عن الاذان، ولذلك اذا سمع الاذان يولي يهرب يكره جدا الاذان يولي ولا مجراه كما جاء في الحديث واضح. اعظم ما يدفع به الوسواس او الوسواس هو ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ما قال احد ملاحده اطباء النفس في مصر المدلسين قريبا كان في حديث في إذاعة لندن أسمه أنا سجلته في الحديث قال لي تغيرت في الكلام تغيرت من أحد رؤوس الطب النفسي حتى الشهيد يتكلم فبيتكلم عن موضوع الوسواس فتكلم كلام معين ويقول يعني إن بعض الناس ترى من علاج الموضوع ده أن يتخلص الإنسان أفضل من فكرة الله والعياذ بالله. قال طبعا ده كلام يعني مستحيل مش مظبوط، لكن جابها كثيرة يعني فاز غالبة المؤمن كده طب تحكيها ليه؟ ها كيف تحكيها؟ يتخلص ايه؟ من كلمة الله. وطبعا من الغريب عليك انه في وسط الكلام قال ايه؟ الحقيقة من الناس اللي بيصيروا في نظرة دلوقتي المسلمين واخواننا اليهود. أول مرة أسمع واحد يقول اخواننا اليهود. يعني الناس قالت ما قالت لكن لا تمام حد أبدا يقول اخواننا يقول اخواننا كذا واخواننا كذا اخواننا اليهود. في شاذ جدا من شاذ في الوزن الحج اول مره ان كان يتخيل انسان يعني قلبه يطاوعه ان يقول اخواننا اليهود الله اكبر. هذا ما تيسر من خلال في توضيح يعني معاني هذه الاسماء الشريفه الاربعه من اسماء الله الحسنى.